بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي قال إن المنطوق قد ينسخ ويبقى المفهوم؟ حنفية. ما هم دليل؟ معروف إذا ارتفع الأصل فمن باب أولى أن ارتفع الفرع. يعني جعلوا المنطوق حكم والمفهوم حكم، الأصل حكم والفرع حكم. ما دليلهم؟ ما هم دليل؟ ما الحنفية دليل؟ ها؟ كيف؟ يعني أين الآن المنطوق؟ أين المفهوم؟ ثم نسخ المنطوق وبقي المفهوم. المنطوق أنه يجوز شهادة الكفار على المسلمين. شهادة الكفار للمسلمين في حال يعني شهادة في السفر، هذا منطوق. ويفهم من هذا شهادة بعضهم على بعض. إذا كانت شهادتهم تقبل للمسلمين فمن باب أولى شهادتهم بعضهم على بعض. ثم نسخ يعني حكم شهادتهم للمسلمين بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل من ترضون من الشهداء، وبقي المفهوم أن شهادتهم شهادة بعضهم على بعض مقبولة. والصحيح هذا المفهوم المفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يعرف به النسخ، يعني طرق معرفة النسخ. قال: اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل عقلي. سلام. اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل عقلي ولا بقياس، بل بمجرد النقل إلى آخره. قال: حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس لا يعرف بهما الناسخ من المنسوخ، وأن ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك. العقل لا يعرف به الناسخ من المنسوخ، ولا يمكن أن يثبت ناسخ ومنسوخ إلا بدليل، إلا بنقل. وذلك لأن النسخ كما تقدم إما رفع الحكم الشرعي أو بيان مدة انتهائه، إما أن يرفع الحكم الشرعي أو يأتي بيان لانتهاء مدته هذا الحكم، وكلاهما لا طريق للعقل إلى معرفته، لا طريق للعقل إلى معرفة رفع الحكم أو بيان مدة انتهائه. لأن العقل لو كان له طريق إلى معرفة النسخ بدون النقل لكان له طريق إلى معرفة ثبوت الأحكام بدون النقل. هل للعقل طريق إلى ثبوت الأحكام؟ هل تثبت الأحكام بالعقل؟ فكما أنها لا تثبت الأحكام بالعقل وإنما تفتقر إلى النقل، كذلك نسخ الأحكام لا يثبت بالعقل وإنما يكون بالنقل. هذا معنى ما ذكره هنا. قال: وأن ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك. إذن لا نسخ إلا بدليل، فلا مدخل للعقل ولا للقياس في معرفة الناسخ من المنسوخ. قال: ولذلك طرق منها أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، يعني أن يكون النسخ بنفس الدليل، من نفس الدليل. فقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن الناسخ والمنسوخ من نفس الدليل. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا وكلوا وتصدقوا. هذا ها؟ نسخ نفس النص. قال الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه نحو يعني الصحابي نحو سمعت عام الفتح كذا يعني هذا كمثال وسمعت في حجة الوداع كذا أي شيء أن يناقضه. نعم يعني سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخالف ماذا؟ الحديث الذي سمعه في عام الفتح. قال أو أي شيئا يناقضه. فيعرف الناسخ بتأخره، فما في حجة الوداع يكون ناسخا لما في عام الفتح لتأخره عنه إذا لم يمكن الجمع بينهما. نعم فهذا الشرط لابد لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، فإن أمكن الجمع فهو أولى لأن إهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. هل لذلك أمثلة؟ يعني ذكروا من ذلك حديث شداد الذي قد صححه الأئمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. في حديث ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال ابن عباس لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حجته الوداع، يعني كان معه في حجة الوداع فاحتجم وهو محرم أي في حجة الوداع سيكون على حجة الوداع. إذن احتجام النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يكون ناسخا لحديث ماذا؟ أفطر الحاجم والمحجوم. جاءت احتجم وهو محرم صائم على خلاف البخاري رحمه الله صحح الحديث، هناك خلاف فيه. الحجامة للصائم ذكر الحازمي رحمه الله في الاعتبار الناسخ والمنسوخ باب الحجامة للصائم، ذكر حديث أبي هريرة جاء عن أبي هريرة عن شداد قال حديث شداد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح فرأى رجلا يحتجم لثماني عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. إذن شداد صرح به أن هذا كان أفطر الحاجم والمحجوم في زمن الفتح وفي رمضان. ثم أيضا ذكر شيئا من طرقه قال وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، ثم ذكر من صحه من الأئمة ذكر عن أحمد وإسحاق. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم الصائم إذا احتجم في نهار رمضان بطل صومه عليه القضاء، وإليه ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وتمسكوا بهذه الأحاديث ورأوها صحيحة ثابتة محكمة. وخالفوا في ذلك أكثر أهل العلم من أهل الحجاز والكوفة والبصرة والشام وقالوا لا شيء عليه، وقالوا الحكم بالفطر منسوخ. ثم ذكر حديث ابن عباس رواه البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ثم ذكر أن الإمام أحمد ضعفه لكن قد صحه البخاري. ذكر بسند عن الشافعي قال الشافعي عقب حديث ابن عباس وأول سماع ابن عباس الرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام، فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم عام الفتح، والفتح كان سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين، فإن كان ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وأفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. لماذا؟ لأنه متأخر. أيضا ذكروا ما جاء من حديث ابن عمر حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، فذكر قال لا يلبس المحرم القمصة ولا السراويلات ولا البرانسة، قال ولا الخفاف، ولا الخفاف. طيب قال ولا الخفاف. في حديث ابن عباس، جاء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام حجة الوداع من لم يجد إزارا فليلبس السراويلات، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني في الحديث الأول أنه لا يلبس المحرم، لكن هذا سيكون مطلق ومقيد وليس مثالا للنسخ، سيشير لعله إلى حديث، لكن هذا في الطريقة الثالثة. طيب هذا مثال يكفي على قول جمهور أهل العلم. قال فما في حجة الوداع يكون ناسخا لما في عام الفتح لتأخره عنه إذا لم يمكن الجمع بينهم. الطريق الثالث لمعرفة الناسخ، إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر. انتبه، تقدم معنا أن الإجماع لا يكون، وهنا يجعل من طرق النسخ الإجماع. من تنبه للفرق؟ هناك ما في نسخ للإجماع، ولا تترك هذا الكلام، لا تقول منسوخ بالإجماع، لكن لو وجد يؤول بما ذكر. لكن هنا هذا شيء يعني مؤتبر، إجماع الأمة من طرق النسخ، كيف لا؟ يعني أن هذا الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ. نعم، هنا الإجماع لم يكن دليلا على النسخ، وإنما إجماع على أن هذا الحكم الذي ثبت بالدليل. عندنا دليلان، دليل استفيد منه حكم ودليل آخر استفيد منه حكم، فأجمع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ. إذن لا إشكال، لا إشكال. قال إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر، ومثل له ابن السمعاني بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية. ما معنى هذا؟ طيب الحقوق المالية لا يعني بها النفقات وغير ذلك، لا. الآن الإنسان عنده مال، هل عليه حقوق لولي الأمر في ماله، بحيث يأتي ولي الأمر يأخذ من ماله مثلا في أشياء كما يأخذنا الآن، يسمى بالجمارك والضرائب ومولد النبي ويوم الشهيد، وهات سلخ السلخ، هذه تعتبر حقوق الآن في هذا المال كأنها حق واجب. هل هذه الحقوق تلزم أم أنها منسوخة؟ بحيث لو سلمنا أنها حقوق، لو سلمنا منسوخة بماذا؟ بالزكاة. إذن أجمع أهل العلم على أن الزكاة، وجوب الزكاة في المال، ناسخ لجميع الحقوق المالية الأخرى. ولهذا يقول العلماء الراسخون الذين لا يفتون بما يحبه بعض الظلمة، يقولون لا حق في المال سوى الزكاة، لا حق في المال سوى الزكاة، وليس لولي الأمر أن يفرض على الرعية حق غير الزكاة، فسيكون ظالما ويكون أكالا للسحت ومكاسا. مسألة أخذناها في الاعتصام للشاطبي رحمه الله في المكس، يعني هو المكس، ما أظن أحد سيذكرها لأن عهدنا بها بعيد، ذكرها في باب الاستحسان. هل يجوز لولي الأمر ولو في ظرف معين أن يفرض على المسلمين، على التجار وعلى الباعة، شيئا من المال؟ هل يجوز؟ في حالة إذا حصل، ها؟ هكذا مطلقا؟ إذا احتاج، يعني ها؟ ضعفت الدولة، نعم، إذا ضعفت الدولة ولم يكن هناك ما يغطي حاجة الحاكم وحاجة الجيوش مثلا، مثلا اضطرت يعني اضطرت الدولة إلى مال وليس هناك ما يغطي معه، فلا بأس أن تطلب من المسلمين من أغنيائهم من تجارهم يعني لهذا الحاجة فقط، الإعانة في ظرف معين ثم يكف ثم يكف. وهل له أن يأخذ من تلك الأموال لجعل ذلك المال في مصالح المسلمين؟ يعني يأخذ من المسلمين أموال لكي يصلح لهم الطرقات مثلا، يأخذ من المسلمين أموال لكي يصل لهم الماء، لكي يعمل لهم المجاري، يجوز. بعض العلماء أجاز مثل هذا لما هو من مصلحة المسلمين ويعود نفع على المسلمين يجوز. أما مطلقا بحيث يكون مكتب خاص للضرائب ويفرض المال وباستمرار، هذا مكس حرام. يعني مسألة مضيقة، الفتوى تنزل في الحالة التي تستلزم ذلك على إطلاقها. قال ومنها إيش؟ ومنها من طرق معرفة النسخ، ومن أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة ثم نهانا عنها. يعني أن ينقل الراوي نفسه يقول، وهذا قد جاء حديث سلمة من الأكوى ومن حديث الراوي جماعة من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم عام أوطاس بالمتعة ثم نهى، وهكذا رخص لهم ثم نهى، يعتبر الحكم الذي أبيح ثم نسخ أو حرم ثم أبيح ثم نسخ هي المتعة. قال ومنها أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام، كرواية الطلق بن علي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج، والله تعالى أعلم. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله، سيذكره سيأتي ذكره. قال مقيد وعفى الله عنه اعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام وليس على إطلاقه، يعني عندنا الآن صحابي تقدم إسلامه وصحابي تأخر إسلامه، هل يكون الحديث الذي يرويه المتأخر الإسلام ناسخا لحديث المتقدم الإسلام؟ ليس على إطلاقه، لاحتمال أن يكون المتقدم سمع الحديث بعد إسلامه المتأخر، بعد إسلام المتأخر. وهذه المسألة أشار إليها ابن حجر رحمه الله في أي كتاب؟ من يذكر؟ في النزهة. قال اعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول قبل صحبة الثاني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأول سمع حديثا ثم مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء الآخر وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نعم. قال أما إن عاش الأول حتى صحب الآخر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون حديث المتأخر ناسخا لحديث متقدم الإسلام، لاحتمال أن يكون متقدم الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام، إلا مانع من ذلك عقلا ولا عادة ولا شرعا، ما في مانع. ولأجل هذا قال بعض العلماء لا يقدم حديث أبي هريرة المذكور على حديث طلق من هذا الوجه، بناء على أنه لم يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة، واعتمد هذا صاحب نشر البنود في شرح قوله في مراقي السعود عطفا على ما لا يقبل النسخ به، وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف، يعني هو ذكر أشياء ومنها هذه، وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف، أيضا هذا مما لا يؤثر في النسخ. والبيت 489 رقم البيت 489 المراقي. قال وقالوا يكتفي أي يتبع الآخر في الإسلام، يعني أنه أسلم بعده، فكان إسلامه يقتفي إسلامه، فكأن عندكم لعلها أقرب. فكان معنى مفهوم كان ولا كان، وإذا قال فكأن لا بس يكتفي أن يتبع الآخر في الإسلام، يعني أنه أسلم بعده، فكأن إسلامه يكتفي إسلامه. وحديث أبي هريرة وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، الحديث ضعيف، ومن نووي فحسنه مجموع طرقه. لماذا ما ذكر حديث بسرة؟ إنه أصح، لكن هذا فيه زيادة بيان أنه ليس دونه ستر، أي بغير حائل، غير حائل. قال وحديث طلق هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مس الذكر فقال وهل هو إلا بضعة منك، مع أن حديث طلق، مع أن حديث طلق مضعف، قيس من طريق قيس بن طلق عن أبي، وقيس ضعيف، مرعلن بن أبي حاتم. قال مع أن حديث طلق مضعف، قال النووي في شرح المهذب إنه ضعيف باتفاق الحفاظ. قد بين البيهقي وجوها من وجوه تضعيفه. هذا هو مضمون الحديثين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ولماذا جاء بحديث أبي هريرة مع حديث طلق؟ يعني يقول إن طلق كان إسلامه متقدم على حديث، ها؟ على نعم متقدم على إسلام أبي هريرة، فأبو هريرة لم يسلم إلا في السنة السابعة، فإذا حديث أبي هريرة ناسخ لحديث طلق، هو يريد هذا، وإن كان حديث طلق فيه ضعف. ما وجد هذا الكتاب؟ وين جاء يحيى؟ هنا يعني في هذا قول ومثله تأخر في المصحف. قال أيضا مما لا يكون دالا على النسخ تأخر الحكم في المصحف، يعني في التلاوة، فالعبرة بالتأخر في التنزيل لا في التلاوة. ولعل مثالا أخذناه قبل أيام، ما هو؟ ها؟ نعم المنسوخ متأخر والناسخ متقدم، ولا نظير؟ نعم على قوله صححه كأنه الشنقيطي رحمه الله. قال وقوله ومثله تأخر في المصحف، يعني أنه يترك التأثير أيضا بتأخر الآية، يعني تأثير النسخ في المصحف، لجواز أن تكون المتأخرة في المصحف سابقة في النزول. ألا ترى أن أول ما نزل صدر سورة اقرأ وهو في آخر المصحف، ولذا جاز أن تكون الأولى في المصحف ناسخة للأخيرة فيه لتأخرها في النزول، وإن تقدمت في ترتيب المصحف كآية إنا أحللنا لك أزواجك، فإنها ناسخة لقوله لا يحل لك النساء على أصح القولين، يرى أنها مع أنها قبلها في المصحف والعلم عند الله تعالى. قال وسألت أبي، قال وسألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق وأبو قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عروة عن بسرة وزيد بن خالد عن النبي في مسجد ذكر. قال أبي أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبي يحيى، لأن أبا جعفر حدثنا قال سمعت إبراهيم بن أبي يحيى يقول جاءني ابن جريج بكتب مثل هذا خفض يده اليسرى فعلمنا مقدار بضعة عشر جزءا، يعني مثل هذا يقول. فقال اروي هذا، اروي هذا عنك؟ فقال نعم، يعني يقول حد دخل حديث في حديث، هو ذكر هذا في موضع متفرقة المس ذكره، يعني لم يذكره في مكان آخر مفرق. سبحانك اللهم.